وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية سورة القصص، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من أول سورة العنكبوت. قال الناظم رحمة الله عليه، قبل قال الناظم عد الآي، اتفق الجميع على أن آيات سورة العنكبوت 69 آية، الجميع اتفق على هذا. قال الناظم رحمة الله عليه: يروا صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل في قول المولى تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قال: يروا صحبة خاطب، حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون بالخطاب والباقون يقرؤون بياء الغيب، يعني حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون ايه؟ أولم تروا، أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق، والباقون يقرؤون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالتاء فلأن قبله وإن تكذبوا، قبل الآية دي، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، على الإيه؟ على لفظ الخطاب. ومن قرأ بالياء فعلى الخروج من الخطاب إلى إيه؟ إلى الغيبة، لأنهم في وقت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غيب، كانوا غيب. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، يبقى نغلق عليها قوسين: يروا صحبة خاطب، بس نغلق عليها قوسين. قال: وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل، يفتح القوس من أول إيه؟ وحرك النشأة. هنا في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة. طيب، هو يقول وهو حيث تنزل، هو في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. الموضع الثاني في سورة النجم: وأن عليه النشأة. والموضع الثالث في سورة الواقعة: ولقد علمتم النشأة الإيه؟ الأولى. يبقى ثلاث مواضع. قال: وحرك ومد، هو لفظ بها، ما قيده لفظ به، ما قيده لفظ به. قال: حرك، أحرك إيه؟ الشين. ومد، أمد إيه؟ الألف. طب وقع بعدها إيه؟ همزة، وقع بعدها همزة، يبقى أصبحت من قبيل المد الإيه؟ المتصل. يبقى إيه؟ ثم الله ينشئ النشاءة، النشاءة هكذا تقرأ، خلاص. يبقى المهم ناخدها من الأبيات: حرك الشين ومد الألف اللي هو النشأة، الباقون ضد التحريك هيبقى الإسكان، ضد التحريك الإسكان. طب ومش هيبقى فيه مد، يبقى ليه؟ النشأة، النشاءة، هو الألف التي جاءت بعد الشين هي التي تسببت في الإيه؟ في المد اللي هو معنا ده النشاء. ما هو في الوصل وفي الوقف، لو وقفنا عليها نقول النشاء، ولو وصلتها إيه؟ ثم الله ينشئ النشاءة الأخرى اللي هي إيه معنا إحنا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله الإيه؟ كمل الآية النشاءة الإيه؟ الآخرة. يبقى النشاءة النشاءة يبقى مد الإيه؟ مد في وصلا ووقفا، مد متصل، هو المد المتصل له حكم في الوصل وله حكم في الوقف. هي السماء، السماء لها حكم في الوقف ولها حكم في الوصل. إلا إذا اعتبرنا بقى هناخد بالمد العارض، يعني هنعتبر عارض يعني التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بالمد والقصر والهمز فيهما، والقول في ذلك أي في هذا الوضع كالقول في رأفة. فكلم رأفة ورأفة يعني هو الشيخ يقول كالقول في رأفة، فإسكانها كقصرها، وحركتها كمدها. وهو في الوجهين مصدر، هو في الوجهين سواء على قراءة النشاء أو النشأ فهو مصدر، وهو يعامل معاملة الكلام اللي قيل في رأفة لا تأخذكم بهما رأفة، هو نفس الكلام الذي يقال في هذا الموضع. ثم قال رحمة الله عليه: يبقى نغلق عليها قوسين من أول، وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل. ثم قال: مودة المرفوع حق رواته، ونونه وانصب بينكم عما صندل. مودة بينكم، ايه الآية اللي معنا؟ وقال إنما اتخذتم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. قال مودة المرفوع حق رواته، يقرأ المشار إليهم بحق والراء يقرؤون بالرفع، يبقى يقرأوا إيه؟ مودة، مودة. يبقى الباقون ضد الرفع النصب، خلاص. طيب يبقى الباقون جميعهم يقرأ بالإيه؟ بالنصب، مودة، خلاص مودة. طيب قال ونونه وانصب بينكم عما صندل. عم صندل دول الهم مين؟ نافع وابن عامر وشعبة، يقرؤون بالتنوين. طب هم لهم الرفع ولا لهم النصب؟ لهم النصب، النصب مش كده؟ طيب قال ونونه وانصب بينكم، يبقى عم صندل يقرؤون ايه؟ مودة بينكم، انصب يعني الايه؟ انصب بينكم، يبقى يقرؤون ايه؟ الاثنين ونص دول يقرؤون ايه؟ مودة بينكم. طيب حق رواته، يبقى يقرؤون ايه؟ مودة ها بينكم. ما هدول نصبوا مودة، يبقى الخفض، الخفض، يبقى تحصل ثلاث قراءات. خذوا بالكم، مودة بينكم عم صندلة، مودة بينكم اللي هو حق ايه؟ رواته. مين المتبقي من القراء؟ ها احنا عندنا هذه ثلاثة، ها حد تاني؟ ها حفص وحمزة، هو الحفص، حد يزود، حد يزود عن حفص وحمزة؟ ما فيش غير كده. ما هو احنا قدامنا ايه؟ حق رواته دول ثلاثة، وعمه يبقى كام؟ خمسة، ومعانا نص، خمسة ونص، يبقى الباقي كام؟ واحد ونص. الواحد اللي هو مين؟ حمزة، والنص اللي هو مين؟ حفص. دول يقرأوا ايه؟ يبقى بترك التنوين في مودة وبالايه؟ وبالجر؟ لا بالجر، بالجر، لان ما حدش نصب بينكم الا ايه؟ يبقى اسمعوا بقى، مودة بينكم، مودة مودة مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم، ادي الثلاث قراءات، مودة بينكم عم صندلة، مودة بينكم الأم حفص وحفص، طيب مودة بينكم حفص. المهم ان احنا خدوا بالكم ناخد النصب للباقين في مودة من ايه؟ مودة المرفوع حق رواته، يبقى الباقون بالنصب. وقال لك ونونه، اي نون مودة، وانصب بينكم عم صندلة، يبقى ما حدش نصب بينكم غير مين؟ عم صندلة. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ برفع مودة فإنه جعله خبر إن، لو قال إيه؟ إنما اتخذتم، واسم إن ما، وهي بمعنى الذي، والعائد عليها محذوف والتقدير. وقال إن الذي اتخذتموه من دون الله مودة، مودة بينكم، فأضيفت مودة إلى إيه؟ إلى بين على الاتساع. ومن نصب مودة وخفض بينكم هيبقى مين ده؟ حفص حمزة، أضاف أيضا على الاتساع، وتكون على هذه القراءة ما كافة لإن، كافة ليه؟ لإن عن العمل، ويكون أوثانا مفعول اتخذتم الأول، وحذف المفعول الثاني، ونصب مودة على أنها، ونصب مودة على أنها مفعول من أجله. فالتقدير على قراءة الإمام حمزة وحفص: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا آلهة للمودة. وكذلك القول لمن نون مودة: إلا أن بينكم في قراءة من نون منصوب لأنه ظرف، منصوب لأنه إيه؟ لأنه ظرف. المهم نغلق عليها قوسين ونعرف إن إيه من حيث القراءات، فكم قراءة؟ ثلاث قراءات. أي إحنا لو خدنا كل واحدة لوحدها تبقى فيها قراءتين، هتبقى إيه؟ لا، الأولانية مش فيها قراءتين، الأولانية فيها إيه؟ مودة ومودة ومودة، والثانية فيها إيه؟ بينكم وبينكم. بس لما نركب الاثنين مع بعض هتطلع ثلاث قراءات، اللي هي ايه؟ مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم. ثم قال رحمة الله عليه: ويدعون نجم حافظ وموحد، هنا آية من ربه صحبة دلى. نغلق قوسين على ايه؟ ويدعون نجم حافظ، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وتلك الأمثال نضربها للناس، مش كده ولا ايه الآية؟ طيب قال: ويدعون نجم حافظ، اعمل فيها ايه؟ اعمل ايه؟ اقراها ويدعون ولا وتدعون؟ تقرأ بيه اطلق ولا قيد؟ اطلق. خلاص ادم اطلق، يبقى نرجع إلى القواعد: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هنا عندي ويدعون تحتمل أن تكون إيه؟ لا، تحتمل إيه؟ الغيب والخطاب، ولا التذكير والتأنيث؟ تحتمل إيه؟ الغيب والخطاب. يبقى أخدها على غيب، لأنه قال هناك إيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلق. لما تيجي لك عبارة تحتمل الرفع وغيره وما ذكرهاش أطلقها، طيب، وتيجي كلمة تحتمل التذكير والتأنيث وأطلقها ولم يقيدها، وتيجي كلمة تحتمل الإيه؟ الخطاب والغيب وأطلقها ولم يقيدها، يبقى الأولانية أخذ الرفع والتانية أخذ الإيه؟ التذكير، والتالتة أخذ الإيه؟ الغيب. هنا عندنا تحتمل الإيه؟ ويدعون الغيب. الغيب خلاص، يبقى يقرأ نجم حافظ الإمام عاصم والإمام ابن أبو عمرو يقرآني إن الله يعلم ما يدعون، والباقون تؤخذ من الضد، الباقون يقرؤون إيه؟ إن الله يعلم ما تدعون. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فلأن قبله ذكر غيبة، وهو قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. ومن قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهم إن الله يعلم ما تدعون، قل لهم إن الله يعلم ما تدعون. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: احنا معنا نفس البيت، ويدعون نجم حافظ، اغلق عليه قوسين، وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء، في قول المولى تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات آية، احنا الشاهد آية اللي هي ايه اللي معنا، وقالوا لولا أنزل عليه آية. وخلي بالكم في المصحف عندكم دي مرسومة بالتاء المفتوحة عشان فيها خلاف الايه القراءات، يعني لو بصيت في المصحف هتلاقي مرسومة بالايه بالتاء المفتوحة، هي دي. وموحد هنا آية من ربه، وقيدها من ربه صحبة دلاء، يقرؤون ايه؟ وقالوا لولا أنزل عليه آية، والباقون يقرؤون ايه؟ آيات. خلاص، يبقى مين هنا اللي يقرأ آيات؟ ثلاثة ونص، برضو ثلاثة ونص، حيوة معنا مين؟ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص، ومعنا هنا اللي هي صحبة دلاء. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن وحد أنه اجتزأ بالواحد من الجمع، لأنه ناب عنه وقام مقامه. والحجة لمن جمع أنه أتى باللفظ على حقيقته، اللي جمع أتى باللفظ على إيه؟ على حقيقته. ودليله قوله بعد ذلك: إنما الآيات عند الله. منتبهين؟ اللي هي إحنا معنا اللي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات. يبقى هو إيه دليل الإيه؟ يبقى هنا الشيخ رجح اللي هي إيه؟ اللي لها دليل. أما ابن إدريس رجح التوحيد، ابن إدريس رجح التوحيد، والإمام مكي رجح الإيه؟ الجمع. ومعانا هنا الابن خلويه أطلقها. يبقى عندنا: وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء، نغلق عليه قوسين. وفيه ونقول الياء حصن ويرجعون صفو، وحرف الروم صافيه حللا، في قول المولى تبارك وتعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ويقول. قال: وفي ونقول الياء حصن، وفي ونقول الياء حصن قيدها، قيدها لان احنا ضد الايه، قيدها بالايه، بالياء، لان هو لو ان لم يقيدها كانت هتدي قراءه ثانيه، هتدي معنى اخر. قيدها وفي، ونقول الياء حصن، اقرا بالياء عشان ضد الياء الايه، ضد الياء النون، هو قيدها بالياء. واخيت بين النون والياء، واخيت بين النون والياء، هو قيد بالايه، بالياء عشان تاخذ القراءه الايه البقيه من الضد. حصن الهم مين؟ نافع والكوفيون يقرؤون ايه بالياء. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا، والباقون يقرؤون ايه، هيبقى معنا كام؟ اربعه. هيبقى معنا مين؟ ابن كثير، ابن نفر، الله يفتح عليك، نفر، نفر. ليه عاصم هنا؟ نفر، ما هو هم دول اربعه، احنا عايزين الثلاثه، الثلاثه اللي هم نفر، خلصت المساله على كده. يبقى نفر يقرؤون ايه، نقول، ونقول، وحصن يقرؤون ايه، ويقول. قال ابن ادريس رحمه الله عليه: وهما بمعنى واحد، الياء لله سبحانه والنون له تعالى. وقال مكي رحمة الله عليهم أجمعين في الياء، في الياء على الإخبار عن الله، لأن قبله قل كفى بالله، ولأن قبله قل كفى بالله، وقوله كفروا بالله، فذلك أقرب إليه من غيره. ويجوز أن يكون إخبارا عن قول الموكل بعذابهم لهم، اللي هو إيه في قراءة ويقول، أصوى يقول الإمام ابن إدريس، قال لك الاثنين بمعنى واحد تعود إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام مكي قال على الإخبار عن الله، لأن قبله قل كفى بالله، وقوله كفروا بالله، فذلك أقرب إليه من غيره. قال ويجوز أن يكون إخبارا عن قول الموكل بعذابهم لهم، فالتقدير ويقول الموكل بعذابهم لهم، ويقول الموكل بعذابهم لهم. وقال في النون هو الشيخ مكي برضه على الإخبار من الله تعالى عن نفسه، لأن كل شيء لا يكون إلا بأمره، فنسب الفعل إلى نفسه، وإن كان تعالى ذكره لا يكلمهم، إنما تكلمهم الملائكة عن أمره ومشيئته. ونقول ذوقوا، ونقول ذوقوا. طيب نغلق عليها قوسين: ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا. يرجعون هنا ايه؟ في قول المولى تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. خلي بالكم في جانب يعني ما نبهتش عليه من الاول خالص، اني عندي كل كلمة نكتب رقم الآية، يتكتب رقم الآية، لان في كلمات ممكن تكون تحتمل آية أخرى، لأن أنت في سورة في نفس السورة، فيتكتب رقم الآية. وإن استطعت مع التقويس تكتب الآية بخط رفيع كده. ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا. ويرجعون أهي مطلقة، نعمل إيه؟ نقراها ايه؟ وترجعون ولا ويرجعون؟ ليه ناخدها منين؟ ناخدها من هناك. اوعى يجي واحد يقول ناخدها من قبل منها ايه وفي، ونقول الياء حصن، لان لو خدتها من دي هيبقى ضدها الايه؟ النون. الله يفتح عليك، هيبقى ضدها النون. انما هنا قيد وهنا اطلق، اطلق ولم يقيد، اطلق ولم يقيد. ارجع الى الايه؟ الى القواعد. خلاص. ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا. يرجعون اللي هنا اللي هي كل نفس ذائقة الموت، ف ثم إلينا ترجعون يرجعون. الثاني اللي هو في حرف الروم موضع في الروم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. قال ويرجعون، اقرأ بياء الغيب، بياء الغيب، ويرجعون صف هنا للمشار إليه بالصاد، وفي حرف الروم صافيه حلل، يبقى دخل مين معاه في حرف الروم؟ أبو عمرو. معنى هذا أن شعبة يقرأ في الموضعين بياء الإيه؟ بياء الغيب. ودخل معه في الموضع الثاني الإمام أبو عمرو للجمع بين اللغتين، خلاص. والباقون من لم يظهر في الترجمة أمامنا كده، يبقى معنى هذا في الموضع الأول، الموضع الأول اللي هو سورة الإيه اللي معانا، سورة العنكبوت، الجميع يقرؤون إيه؟ ترجعون، إلا مين؟ إلا شعبة. وفي الموضع الثاني الجميع يقرؤون ترجعون إلا شعبة وأبو عمرو. التوجيه، قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأ أبو بكر بالياء حمله على لفظ الغيبة في قوله كل نفس ذائقة الموت، وجمع حملا على معنى كل، حملا على معنى إيه؟ كل. طيب، وقرأ الباقون بالتاء على معنى الخروج من الغيبة إلى الخطاب كقوله إياك نعبد، بعد إيه؟ بعد قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد. وقال الإمام المهدوي في التاء: من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، لأن قبله يا عباد الذين، يا عباد الذين، يبقى دي فيها إيه؟ خطاب. طيب، وقال في سورة الروم اللي هو الإمام المهدوي في هذا الموضع: من قرأ بالياء فلأن قبله ذكر غيبة، وهو قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن قرأ بالتاء فعلى الانصراف من الغيبة إلى الخطاب. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وذات ثلاث سكنت بان بو أن مع خفه والهمز بالياء شملل. اللي فاتت طبعا من أول ويرجعون صف وحرف الروم صافيه حلل يغلق عليه قوسين، هنا البيت بتمامه يغلق عليه قوسين. وذات ثلاث سكنت باء نبو أن، يعني حط مطرح الباء صاحبة الثلاث، هتبقى مين؟ الثاء، مش كده؟ ايه الآية اللي معانا؟ ايه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. قال مع خفه، هنخفف ايه؟ ها، التخفيف هيكون في لنبوي، يبقى التخفيف ايه؟ في الواو، خلاص. والهمز بدل الايه؟ الياء. لمين؟ والهمز ايه؟ بالياء. اقرأ الهمز بدل الهمز، اقرأ ايه؟ ياء. يبقى كيف تقرأ؟ احنا بنقرأ ايه؟ لنبوئنهم، لنثوينهم، لا نث، ما هي سكنت، وذات ثلاث سكنت يعني ساكنة، لا نث، وخفف الواو، لا نثوينهم. وبعدين ايه؟ بدل الهمزة خلها ياء. معي يا أحبة الكلام عشان نستخرجه؟ أصل انت الآن عرفتها، لنبوئنهم، لنثوينهم. لا، انت طلعها من الايه؟ استخرجها من النظم. قال وذات ثلاث سكنت، يعني اللي هي أم الثلاث ذات الثلاث اللي هي الثاء، خليها ساكنة، وشيل الباء وحطها مكانها خلاص. لانو لانو لانوباء لانوث مش كده لانوث، وخفف الايه الواو خلاص، وابدل الايه الهمزه ياء لمن حمزه والكساء. لنثوينهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنه غرفا، لنبوئنهم من الجنه غرفا. قال، وخلي بالكم يعني التبوؤ والثواء واحد. قال ابن إدريس: وهما بمعنى واحد، بوأت الرجل منزلا وأثويته منزلا إذا أنزلته فيه. بوأت، بوأت وأثويت، يبقى إيه منزلا إذا أنزلت إذا إيه أنزلته فيه. وقال الإمام المهدوي: من قرأ بالثاء فهو من ثويت بالمكان إذا أقمت به، وهو لا يتعدى إلى مفعول إلا بحرف جر. فإن نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولين، الثاني منهما بحرف جر. فالتقدير في الآية، التقدير في الآية: لنثوينهم من الجنة في غرف، لنثوينهم من الجنة في غرف، فحذفت فيه فانتصب المجرور، انتصب المجرور بها بسبب حذفها، وهو المفعول الثاني. والمفعول الأول الهاء والميم، المفعول الأول الهاء والميم. ومن قرأ لنبوئنهم فهو مثل قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم وما أشبهه. وقال ابن خالويه: فالحجة لمن قرأ بالنون والباء أنه أراد لننزلنهم من الجنة غرفا، ودليله قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والحجة لمن قرأ بالنون والثاء أنه أراد النزول والإقامة، ومنه قوله: وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنتش مقيم ولا نازل في أهل مدين، وما كنت ثاويا. يبقى يكفيك الدليل ده، يكفيك الدليل ده ليه؟ لقراءة ليه؟ لنثوينهم. ويكفيك الدليل لو بعدت عن كل حاجة: لنبوئنهم والذين تبوأوا الايه الدار والإيمان. يعني اختصر المسألة ابن خالويه رحمة الله عليه، بس اللي فاته كان فيها إعرابات. وإسكان والفكسر كما حج، يبقى دي تغلق عليها قوسين البيت بتمامه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وإسكان والفكسر كما حج جاندا، وربي عبادي أرضي اليابها جلاء. إسكان وال في قول المولى تبارك وتعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال: وإسكان وال فاكسر كما حج جاندا. كام واحد كده ظهره قدامنا؟ لا مش ثلاثة ونص، ثلاثة ونص أحسنت يا ابني. الكاف والحاء والجيم والنون. الإمام أئمة، الإمام ابن عامر والإمام أبو عمرو والإمام عاصم، والراوي ورش عن الإمام نافع. يبقى برضو ثلاثة ونص هناك. الثلاثة ونص اللي هناك حبا مين؟ ابن كثير. ابن كثير، خلونا نجيب النفر الكامل يعني. حمزة والكسائي وابن كثير، والنص اللي باقي معانا اللي هو باقي الامام ايه؟ الامام نافع. المهم نعرف ان فيها كم قراءة؟ قراءتين خلاص. ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا. ومتهيالي سبقت هذا في سورة الحج الكلام في هذا الموضوع. سبق في سورة الحج ليوفوا ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوفوا ابن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر كل ده سبق يعني سبق الكلام ده. قال ابن خالويه رحمة الله عليه فالحجة لمن أسكن أنه جعلها لام وعيد في لفظ الأمر لام وعيد جعلها لام وعيد في لفظ الإيه في لفظ الأمر كقوله اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. ولمن كسر وجهان أحدهما أن تكون لام الوعيد أجراها على أصلها فكسرها مع الواو، الآخر أن تكون لام كي مردودة بالواو على قوله ليكفروا بما آتيناهم، فيكون الفعل بها منصوبا وبالأولى مجزوما. وقال الإمام مكي ولا يحسن أن تكون اللام في قراءة من أسكن لام كي لأن لام كي لا تسكن، يبقى ده كلام مكي يعني ممكن تنفع في قراءة إيه في قراءة من كسر تنفع في قراءة من كسر. وبهذا تكون انتهت سورة العنكبوت ما فيها من ياءات إضافة. قال طبعا احنا نغلق قوسين على إيه وإسكان والفكسر كما حج جاندا قوس على دي الباقي حيبقى ياءات إضافة. وربي عبادي أرضي ليابها جلا ربي قال إني مهاجر إلى ربي إنه إلى ربي إنه هذه واحدة. عبادي هم دول جايين في آية واحدة عبادي وأرضي جاية في آية واحدة الاثنين جايين في آية واحدة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. من القراء من يقرأ يا عبادي الذين ومنهم من يقرأ إيه يا عبادي الذين وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى ارجع بقى نكل الأصول خلاص. وبعدين إيه أرضي واسعة وأرضي صراطي هناك ارجع في باب إيه باب يآت الإضافة في القسم اللي هو إيه لم يقع بعده لا همزة مفتوحة ولا همزة مكسورة ولا همزة وصل ولا لم تعريف اللي ما وقع بعده لما الثلاثين ايه اللي هو ايه مش في ثلاثين وقع بعدهم احرف متعددة وفي ثلاثين ترجعوا لها نعم وايه لا وفي غير هذا يعني في غير المهموز لان احنا عندنا ايه جاب القسم الاول ما وقع بعده همزه مفتوحه وبعدين القسم الثاني الهمزه الايه المكسوره وبعدين القسم الثاني الثالث ما وقع بعده همزه مضمومه وبعد كده جاب اللي وقع بعد منه ايه لام التعريف اللي هي لام ال وبعد كده جاب الايه اللي وقع بعده همزه وصل وبعد كده اتى بيه بما وقع بعده اي حرف من الايه من الاحرف الاخرى وانتهت بهذا سوره الايه سورة العنكبوت. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من ملها صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله.